والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي في متنه القطرة، قال: أو بإضافة اسم على معنى اللام كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل، وتسمى معنوية كأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمور الدار وحسن الوجه، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف. نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن نحن في المحفوظ بالإضافة، فإن الأسماء كما تخفض بحرف الجر تخفض بالإضافة أيضا. هل الخافض هناك نفس المضاف أو خافض مثلا يعني إضافة فقط، أو الخافض حرف الجر المقدر؟ هذا الاختلاف وقع بين النحويين في الجار للمضاف إليه على هذه الأقوال الثلاثة. الصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف كما يقول سويه، بدليل اتصال الضمير به، يعني الضمير يتصل بالمضاف، والضمير لا يتصل إلا بعامله. فتقول: غلامي بياء المتكلم، غلامك بكاف الخطاب، غلامه بهاء الغائب، كما تقول: أكرمني، أكرمك، أكرمه. فإن الضمائر لا تتصل إلا بعواملها. قول الثاني أن المضاف مجرور بالإضافة، هذا قول من بعض النحويين. وقول الثالث أن المضاف إليه مجرور بالحرف المقدر، وهو اللام أو من أو في، هذا قول آخر كذلك. إن شاء الله سيأتي التفصيل في شرح ألفية. الآن نحن في المحفوظ بالإضافة، فإذا قلنا مثلا: غلام زيد، غلام زيد، فإعراب المضاف على حسب موقعه من فاعل أو مفعول أو مضاف إليه. جاءني غلام زيد، غلام مرفوع، رأيت غلام زيد، غلام منسوب، مررت بغلام زيد، غلام مجرور. ولكن إعراب مضاف إليه زيد في جميع الأحوال الجر بهذا المضاف، هذا هو المحفوظ بالإضافة. ثم الإضافة تكون على نوعين، ما هما؟ لفظية ومعنوية. فالإضافة اللفظية ما هي؟ إضافة اللفظية أن يكون المضاف صفة، وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة قبل الإضافة. تنبهوا بهذا. يعني اللفظية ضابطها أمران: أن يكون المضاف صفة، أي من اسم فاعل أو اسم المفعول أو صفة مشبهة. أما اسم التفضيل والمصدر وغيرهما من الصفات إضافتها معنوية. أن يكون المضاف صفة، وأمر آخر: أن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة قبل الإضافة. يعني يكون هذه الصفة عاملا في ذلك المضاف إليه. طيب بارك الله، إذا قلنا مثلا هذا ضارب زيد، فضارب اسم فاعل مضاف إلى مفعوله، قبل الإضافة ضارب كان عاملا في ذلك المضاف إليه، كيف كان؟ لكن منون، هذا ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا، إذا يعني قبل الإضافة كان عاملا في ذلك المضاف، فبعد الإضافة نعم هو عامل لكن الجر في المضاف إليه، مع كون المجرور مفعول به أو اسم المفعول كان. مثلا هذا مضروب العبد، مثلا هذا مضروب العبد، أصله هذا مضروب عبده، هذا مضروب عبده، هكذا. يعني قبل الإضافة العبد كان نائب فاعل للمضروب. أو صفة المشبه مثلا مثل حسن الوجه، هذا حسن الوجه، الآن الوجه مجرور بالإضافة ولكن في الأصل كان مرفوعا بالفاعلية، هذا حسن الوجه، هذا حسن الوجه، الوجه كان فاعل للصفة المشبهة. إذن ضابط الإضافة اللفظية أمران، أن يكون المضاف صفة أي اسم فاعل أو اسم المفعول أو صفة المشبهة، وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة قبل الإضافة، فبعد الإضافة يكون ذلك المعمول مجرورا. فالإضافة اللفظية بارك الله ماذا تفيد؟ الإضافة اللفظية تفيد التخفيف في اللفظ فقط، يعني اللفظ يخفف بحذف تنوينه إذا كان اسما مفردا منونا، أو مثلا بحذف نون تثنية إذا كان مثنى، أو بحذف نون الجمع إذا كان جمع مذكر سالم، إذا كان جمع مذكر سالم. فإذا الإضافة اللفظية لا تفيد إلا تخفيفا في لفظ المضاف بحسب التنوين أو النون التثنية أو النون الجمع، لأن الاسم يكون إما تاما بتنوينه كمثلا كرجل وفرس وزيد وبكر، الاسم تام بتنوينه، أو يكون تاما بنون التثنية أي نون بنون تقوم مقام التنوين، مثل مسلمان، أصل مسلم بعد التثنية النون عوض عن التنوين يعني مسلمان، أو نون الجمع مسلمون. فإذا أضفت اللفظ فلا بد من تخفيفه بحذف التنوين أو ما يقوم مقام التنوين كنون التثنية والجمع، فتقول غلام، أصل غلام، شوف غلام زيد حذف التنوين بارك الله، أو مثلا أو ض مثلا مسلما مصرين أو مسلمو مصر هكذا. لكن كلامنا في الإضافة اللفظية لا تفيد إلا التخفيف، ومع كونه لا تفيد التخفيف يجب تجريد المضاف مطلقا بإضافة لفظية أو بإضافة معنوية من أشياء ثلاثة، مثلا من التنوين ومن نوني التثليث والجمع ومن الألف واللام، سيأتي في آخر البحث إن شاء الله. الآن قصدنا في الإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية أن يكون المضاف صفة وأن يكون المضاف إليه معمولا تلك الصفة قبل الإضافة، فإذا يكون فائدة من هذه الإضافة التخفيف في اللفظ فقط بحذف التنوين أو نوني التثنية والجم. أما الإضافة المعنوية على خلاف اللفظية ما انتفى فيه الأمران، أي ليس المضاف صفة كغلام زيد. غلام زيد يعني غلام ليس صفة، أو يكون مثلا بارك الله مضاف صفة وليس عاملا في المضاف إليه، مثل كاتب القاضي. هل يكون قاضي مفعول به لكاتب؟ يعني بأن يكون يعني قبل الإضافة كاتب عامل في القاضي، أي مثلا هذا يكتب القاضي يقال ما يقال، لأن اسم الفاعل يعني يعمل بعمل فعل المضارع، وكذلك اسم المفعول وصفة المشبهة. إذن كاتب القاضي وإن كان كاتب صفة إلا أنه ليست عاملة. لماذا؟ لعدم كونه شبيها بفعل المضارع. في ماذا لا يشبه؟ ليس بمعنى الحال والاستقبال. لو أتيت في مكان كاتب فعل المضارع لا يعمل، يكتب القاضي ما يقال، يعني يكتب القاضية ما يقال بأن يكون القاضي مفعول به. فإذا هذه الإضافة معنوية، أو يكون مضاف مصدر عامل لكن ليس الصفة، كمثلا إكرام زيد أفضل من إكرام عمرو، فإكرام زيد إكرام مصدر مضاف إلى زيد ولكن ليس الصفة، بل عامل في زيد. إكرام مضاف إلى زيد، يعني زيد مفعول به لإكرام، إلا أن يعني إكرام مصدر ليس الصفة. المهم المعنوية ما انتفى فيه الأمران، إما ليس الصفة أو صفة غير عاملة أو عامل غير الصفة كالمصدر. والإضافة المعنوية تسمى محضة. ثم نقول لكم والإضافة المعنوية من فائدتها التعريف للمضاف بالمضاف إليه إن كان المضاف إليه معرفة، يعني تفيد التعريف للمضاف إن كان المضاف إليه معرفة، كغلام زيد، فغلام الآن صار معرفة لكونه مضاف إلى معرفة، هذا غلام زيد، أو غلام زيد جاءني، شوف وقع مبتدأ لأنه معرفة، غلام زيد جاءني. بماذا صار معرفة؟ بالإضافة، لأن المضاف يعني أضيف إلى المعرفة غلام زيد، فأفادت الإضافة التعريف للمضاف. أو التخصيص للمضاف إن كان مضاف إليه نكرة، كغلام رجل، هذا غلام رجل، غلام قبلا كان عام للرجل أو للمرأة، بعدما أضفته غلام إلى رجل خصصه غلام رجل لا غلام امرأة، فخصص غلام للرجل من بين من الغلام للمرأة. إذن الإضافة المعنوية تفيد تعريف المضاف إن كان مضافا إلى المعرفة، وتخصيص المضاف إن كان المضاف إلى نكيرة. هذا الأمر معنوي، يعني جعل مثلا جعل الشيء معرفا أو مخصصا من أمور المعنوية لا اللفظية، فلأجل هذه الإضافة تسمى محضة وتسمى معنوية، وتفيد المعنى للمضاف إما بجعل المضاف معرفة أو مخصصة معرف أو مخصص بسبب المضاف إليه. والإضافة المعنوية الآن ندخل في كلام الشيخ. والإضافة المعنوية تستعمل على معنى اللام أو من أو في، يعني الإضافة معنوية الشيخ يقول أو بإضافة اسم على معنى اللام الإضافة غالبا معنى اللام إيش؟ اللام هناك يعني ملحوظ في الكلام، ليس مقدر ولا مذكور بل ملحوظ. غلام هذا غلام زيد، أي هذا غلام لزيد. اللام هناك ملحوظ معنى، هذا هو على معنى اللام، بإضافة اسم على معنى اللام، أي أن اللام ملحوظ في المعنى. هذا غلام زيد، يعني هذا غلام لزيد. أو على معنى من، كخاتم في حديد، خاتم حديد. متى يكون؟ يعني متى يكون بارك الله فيكم بمعنى من؟ دائما يكون بمعنى اللام، يكون بمعنى المين في مواضع خاصة. مثلا بارك الله، ما هذه المواضع؟ إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف، هذا واحد، فإن حديث كل للخاتم، خاتم جزء من حديث. وأن يصيح الإخبار به عنه، أن يصيح الإخبار عن هذا الجزء بهذا الكل. يمكن لك هذا مثلا خاتم حديد، هذا الخاتم حديد، يمكن لك هذا الخاتم حديد، يمكن لك. وباب ساج، أي يمكن لك هذا الباب ساج، يمكن لك هذا، يجوز هذا. يعني هناك بارك الله أن تكون على معنى من إذا كان مضاف إليه كلا للمضاف، وأن يصح الإخبار به عنه، كخاتم حديد وباب ساج. فالساج كل للباب، والحديد كل للخاتم، ويصح الإخبار بالحديد عن الخاتم وبالساج عن الباب. يجوز أن تقول هذا الخاتم حديد وهذا الباب ساج، بخلاف نحو يد زيد. يد زيد، يد زيد، يد، وإن كان جزءا لزيد، زيد كل له، لكن لا يصح الإخبار عن زيد بيد. ما يقول هذا اليد زيد، ما يقال هذا اليد زيد، ما يقال. إذن هي إضافة اليد إلى زيد ليس بمعنى إيش؟ بمعنى من، وإن كان يد جزء من زيد. يعني له أمران، يعني شرط صحة إضافة كون إضافة على معنى من أمران، ما هما؟ أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف، وأن يصح الإخبار به عنه. وبارك الله، أما بمعنى اللم دائما يجوز يأتي. وكذلك هذا، أو في كمكر الليل، وكذلك إضافة بمعنى في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف. مكر الليل، أي مكركم في الليل، هكذا مكر الليل، مكركم في الليل. فالليل هو ظرف للمكر، فإذا هذا هو وارد إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف. وكذلك مثل يا صاحبي السجن، أصل يا صاحبين في السجن، بعض الإضافة أسقطت النون، والسجن هو الظرف. يا ألد الخصام، أي ألد في الخصام، هكذا إذا كان مضاف إليه ظرفا للمضاف فالإضافة بمعنى في. المهم أن الإضافة المعنوية تأتي بمعنى اللام وهو الأكثر، وتأتي بمعنى من إذا كان مستوفيا لأمرين، أن يكون المضاف جزء من مضاف إليه ويصح الإخبار به عنه، ويكون بمعنى في إذا كان مضاف إليه ظرفا للمضاف. وهذه المعاني الثلاثة لا تستعمل في إضافة المعنوية، لا تستعمل، وتسمى معنوية. هذه الإضافة بمعنى اللام أو من أو في تسمى معنوية. لماذا؟ لأنها للتعريف أو التخصيص، كما ذكرنا لكم، لأنها تفيد التعريف في المضاف. غلام زيد، غلام صار معرفة، أي هو صار شيء معين وهو لزيد. أو التخصيص إذا كان مضاف إليه نكرة، غلام رجل بخلاف غلام امرأة، إذن هو صار مخصص من غلام امرأة، غلام رجل. إذن تسمى للتعريف أو التخصيص. ثم يقول: أما هذه المعاني الثلاثة لا تستعمل في الإضافة اللفظية. ثم يقول الشيخ: أو بإضافة الوصف إلى معموله. هذا إضافة لفظية لا تفيد إلا التخفيف في اللفظ فقط، بحذف التنوين أو بحذف نون التثنية أو بحذف نون الجمع، أي لا تفيد التعريف أو التخصيص، ليس له فائدة في المعنى بل فقط في اللفظ فقط، يعني بشرط كون هذا يعني الوصف بارك الله بمعنى الحال أو الاستقبال. مفهوم عندكم؟ الوصف لا يكون عاملا في معموله إلا بشرطين. أولا أن يكون الوصف معتمدا على ستة أشياء: معتمد على الاستفهام أو النفي أو المبتدأ أو الموصوف أو ذي الحال أو اللام. فإن كان معتمد على هذه الأشياء الستة فالوصف يعمل وإلا لا يعمل. فانظروا في المضاف، إذا كان وصفا هل هو معتمد على هذه الأشياء أم لا؟ إذا لم يكن معتمد على هذه الأشياء الستة، هل إضافة لفظية أو معنوية؟ إضافة معنوية، لأن الوصف لا يكون عاملا إلا إذا كان معتمدا على هذه الأشياء الستة. وإذا كان الوصف معتمدا على هذه الأشياء الستة وكان بمعنى الحال أو الاستقبال، هو يعمل. إذن كم شرط لإضافة اللفظية؟ أن يكون وصفا والوصف معتمد على أشياء ستة، وأن يكون بمعنى الحال والاستقبال. فإذا كان بمعنى الحال والاستقبال يمكن أن يعني أن يأتي المضارع في محله فيعمل بعمل المضارع، لأن الوصف يعمل عمل فعل المضارع. الآن مثلا إذا كان الوصف بمعنى الماضي، هل هو إضافة لفظية أو معنوية؟ إضافة معنوية. مثلا: هذا ضارب زيد أمسي. هذا ضارب زيد أمسي، هذه الإضافة معنوية. ليش؟ لأنك لو أتيت في مكان ضارب فعل المضارع يضرب لا يصح المعنى. هل يصح أن تقول هذا يضرب زيدا أمسي؟ لا يصح. فإذا الإضافة معنوية، إذا كان الصفة بمعنى الماضي فالإضافة معنوية ليست لفظية. أن يكون وصف مثلا الصفة بمعنى الحال أو الاستقبال ومعتمدا على الأشياء الستة أو الخمسة، لأن الألف واللام إذا كان معتمد على الألف أو على الألف واللام يعمل الوصف مطلقا سواء كان بمعنى الماضي أو بمعنى الحال والاستقبال. لماذا؟ لأن الوصف إذا دخله اللام هو فعل، أصله فعل ولكن في صورة الاسم الضارب، أي الذي يضرب أو الذي ضربه هكذا. فلأجل هذا إذا كان معتمد على الألف واللام الموصولي مثلا، لا شك الصفة موصولية على الألف واللام الموصولية، فهو الوصف يعمل مطلقا. أما لابد من اعتماده في العمل في المضاف من هذه الأشياء الستة، مع كون الوصف مضاف، مع كون الوصف معتمد على الألف واللام يعمل مطلقا. أما يعني بغير اللام فإن كان معتمد على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو موصوف أو ذي الحال فلا بد أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال حتى يصح وقوع الفعل المضارع في محله ويعمل عمل فعله. إذن تعالوا في مسألة في قوله تعالى: مالك يوم الدين. كم هناك من الاضطرابات في هذا الآية الكريمة وفي هذه الكلمة في هذا الصفة مطلقا. مالك يوم الدين صفة لفظ الجلالة، لفظ الجلالة أعرف المعرف، مالك يوم الدين. فيوم الدين أصله هو ظرف، ولكن هناك مفعول به توسعا، أي أقيم الظرف في مقام مفعول به، أصل مالك الأمر كله يوم الدين هكذا، لكن حذف المفعول به وأقيم الظرف في مقام مفعول به توسعا. طيب، هل الآن مالك اسم فاعل أم لا؟ اسم فاعل معتمد على الموصوف، لفظ الجلالة موصوف، مالك صفته. طيب، هل هو يعمل؟ لا. كيف لا يعمل؟ هل هو بمعنى الماضي أو الحال؟ لا، لأن مالكية الله جل شأنه ليس مقيد بزمن الماضي أو الحال. لو قلت مثلا في غير القرآن يملك يوم الدين، هل هو صحيح؟ يملك يوم الدين الآن أو غدا، بمعنى حال والاستقبال، صحيح؟ لا. فإذا الفعل المضارع هناك اسم الفاعل بمعنى الاستمرار والدوام، ليس بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال، حتى هناك يقع المضارع في محله ويعمل عمله، يعمل ويعمل عمله. لا. إذن فلو قلت في غير القرآن يملك الله يملك يوم الدين الآن أو غدا، هذا لا يجوز، لأنه مالك ليوم الدين ويملك يوم الدين في بالدوام الاستمرار من قديم إلى آخر الأبد، ليس ملكه ليوم الدين فقط مقيد بزمن الحال أو بزمن الاستقبال. فلو أتيت في موضع مالك يملك، هناك لا يصح المعنى يملك يوم الدين الآن أو غدا، لا، بل هو مالك لهذا اليوم مستمر، ملكه مستمر دائما. فإذا طيب الآن، فإذا لم يكن مشابها للفعل المضارع هذا الوصف فلا يعمل عمله. فإذا لم يعمل كيف يصير؟ مضاف صفة لكن غير عاملة، فالإضافة معنوية، أي مضاف مالك صفة لكن ليس صفة، لكن صفة غير عاملة. لماذا؟ لأنه ليس بمعنى الحال والاستقبال، لأن مالكية الله جل شأنه ليس مقيد بزمن من الأزمان، لا بالزمن الماضي ولا بالحال ولا بالاستقبال، فهو مستمر ملكه دائما. فإذا ذهب الزمان عن زمن الحال والاستقبال عن اسم الفاعل، فذهب عمله أيضا، لأنه كان يعمل بمعنى فعل المضارع، وفعل المضارع له معنيان الحال أو الاستقبال، فذهب الزمان الحال الاستقبال، ذهب معنى المضارعة عنه فلا يعمل هناك. فإذا ما عملت، نعم مضاف صفة لكن ليست عاملة في المضاف إليه، فالإضافة هناك معنوية، فصح وقوع مالك صفة للفظ الجلالة، لأن إضافته معنوية لا لفظية. لعلكم فهمتم، إذا ما فهمتم أرسلوني إن شاء الله في الواتساب. طيب، برا هذا نمشي. الآن مثلا إضافة لفظية لا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ، كبالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. الآن بالغ اسم الفاعل مضاف إلى الكعبة، كعبة مفعول به، فبالغ الكعبة وقع صفة للنكرة، هاديا، هدي النكرة، هدي النكرة. كيف وقع بالغ صفة لهديا مع أنه مضاف؟ إضافة لفظية، أي يبلغ الكعبة. إذن هو بناء حالة بالاستقبال، فعمل اسم الفاعل في معموله، فإضافته إضافة لفظية لا تفيد إلا تخفيفا في اللفظ، أصله هديا بالغ الكعبة، بعد إضافة للتخفيف حذف التنوين فقط، وبالغ بقي على نكارتها نكيرة، فصح وقوع بالغ صفة ليش؟ لهديا. إذن بالغ الكعبة إضافته لفظية، أو إضافة اسم مفعول معمور الداري، كمعمور الداري، هذا البيت، هذا الرجل معمور الدار، معمور اسم المفعول به، اسم المفعول، أصله هذا الرجل معمور داره، فالدار نائب فاعل، قبل الإضافة كان نائب فاعل، بعد الإضافة نعم هو معمول نائب فاعله، ولكن ما أفادت الإضافة هناك التعريف أو التخصيص. لماذا؟ لأن المضاف صفة بمعنى فعل المضارع. هذا الرجل يعمر داره، هكذا يعمر داره، طيب في الآن أو في المستقبل. نعم. وكذلك حسن وجهي، حسن وجهي وحسن صفة المشبهة، صفة المشبهة دائما ما لها حال. فإذا كان صفة يعني معتمد على تلك الأشياء التي ذكرناها، فالصفة يعني تعمل عمل فعل عمل فعلها. هذا الرجل حسن الوجه، هكذا قبل الإضافة. بعد الإضافة هذا الرجل حسن الوجه. وجه هناك الآن مضاف إليه لكن فاعل لحسن، بارك الله، حسن فاعل لحسن. والإضافة إيش؟ لفظية، لأن المضاف صفة مضاف إلى فاعله، مضاف صفة مضاف إلى فاعلها. حسن صفة المشبهة مضاف إلى إيش؟ إلى فاعلها، لأن صفة المشبهة لا تقتضي المفعول به، أما اسم الفاعل تضاف إيش؟ دائما إلى مفعوله، واسم المفعول يضاف إيش؟ إلى نائب فاعله. صفة المشبهة يضاف دائما إيش؟ إلى فاعله، وتسمى لفظية. وهذه الإضافة تسمى إضافة لفظية لأنها لمجرد تخفيف في اللفظ فقط، لا تفيد التعريف ولا التخصيص، فقط التخفيف يأتي بماذا؟ بحذف التنوين أو بحذف نون التثنية أو نون الجم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتساب. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. شكر الله لكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا. وكما تفضلتم شيخنا، من عنده أسئلة فليرسلها على الواتس. نعم. بارك الله في الجميع. نعم. وشكرا لكم، جزيتم خير الجزاء. الله يحفظكم.